قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزام قال أخبرنا معل بن عيسى قال أخبرنا سعيد بن زياد مولى الزبيريين قال سمعت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. ونعم ما فعل عليه رحمة الله، فكان في ذلك بركة عظيمة حين جمع السنن ووزعها على الأمصار، يستفيد منها الناس ويعتني بها أهل العلم ويدونونها وتشرح وتوزع على الناس يستفيدونها، اجلسوا للناس حتى ينشر العلم، فإن العلم لا يدرس حتى يكون سرا. هذا كان من توفيق الله له، كما وفق الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر ومن معه في جمع القرآن، كما وفق عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في جمع الناس على مصحف حتى لا يختلفوا على قراءة، أقصد على مصحف. ووفق عمر بن عبد العزيز رحمه الله لتدوين السنة، وفق لتدوين السنة والأمر العلماء، والعلماء في زمانه كان في ذروة توفرهم، والناس أمرهم شورى وتعاون البر والتقوى، وربما شورة من إمام أو عالم أو رأي يطرح أو أمر يبين يدفع الله به الشر ويجلب به الخير للأمة جميعا. فكان هذا الأمر من أمير من هذا الأمير عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في غاية البركة.